إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو كما تقدم من الأبواب مقصود به تعظيم الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه لا يسأل بوجهه إلا الأشياء العالية، ولا يستخدم ذلك إلا في المطالب العالية كمطالب الدين والعلم والجنة والاستعاذة بالله من النار ونحو ذلك. وأما السؤال عن أمور الدنيا، سؤال أمور الدنيا وما يتعلق بها، فهذه لا يسأل عنها بوجه الله، لا يسأل الله بوجهه ولا يسأل أحدا من الخلق بوجه الله أن يعطيه متاعا من هذه الدنيا وحطامها الزائلة، كما لو قال أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا المال، أو أسألك بوجه الله أن تعطيني هذه الدابة أو هذه السيارة، أو تقول يا ربي أسألك بوجهك زوجة طيبة، أو تقول اللهم إني أسألك أن تعطيني كذا من أمور الدنيا، فهذا هو المحرم. إذن لا يسأل بوجه الله إلا الأشياء العالية ذات المطالب العالية كسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار ونحو ذلك مما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث أصح من حديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سأل بوجه الله، لا، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع السائل عطاء ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا. وهذا الحديث فصل الأمر: ملعون من سأل بالله بوجه الله، عفوا، ملعون من سأل بوجه الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله. فالذي يسأل بوجه الله من المطالب الدنيوية فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل ملعون من سئل بوجه الله فمنع السائل عطاء، كذلك هذا ملعون، مع كونه ممنوع، مع كون السائل ممنوع أن يسأل بوجه الله ومن فعل ذلك فهو ملعون، كذلك من سئل بوجه الله فلم يعطي فإنه ماذا؟ فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط العلماء من مجموع هذه الأحاديث كما سيأتي جواز أن تسأل بوجه الله كل مطلب عال، كل أمر عال ذي بال، ولا ويحرم عليك أن تسأل الله بوجه الله أمورا ليست من المطالب الإيش العالية. والآن نسمع الحديث أو نسمع ما أورده المصنف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. هذا الحديث من حيث السند فيه كلام، لأن فيه راوي اسمه سليمان ضعيف، وإن كان قد وثقه الإمام أحمد وبعض الأئمة الآخرين، والألباني قد ضعفه في كلامه على ضعيف أبي داود، لكنه حسنه في الكلام في الصحيحة باعتبار بعض ما ورد مما يعاضده بلفظ آخر، مثل الحديث الذي تقدم لنا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع السائل ما سأل، وما لم يقل هجرا، ما لم يسأل هجرا، هجرا أي قطيعة، ما لم يسأل أمرا إيش محرما، ما لم يسأل أمرا محرما، لذلك قال: ما لم يسأل هجرا. والهجر هو أي أمر مستقبح، أي أمر مستقبح. ما لم يسأل هجرا، يسأل قطيعة رحم، يسأل مالا حراما، يسأل كذا، المهم إذا سأل أي قبيح فإنه حتى لو سأل بوجه الله فإنه ماذا؟ لا يجاب، فإنه لا يجاب. فهذا الحديث كما قلت فيه كلام، لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أنه يتقوى، مع أنه ليس ضعفه ليس شديدا، إذ أن الراوي مختلف في توثيقه وعدم توثيقه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يتقوى بالروايات الأخرى، يتقوى بالروايات الأخرى، يتقوى بالروايات الأخرى. وفيه مسألتان: المسألة الأولى تحريم سؤال الله أو سؤال الناس، سؤال الله بوجهه أو سؤال الآخرين بوجه الله إلا الجنة. والمسألة الثانية فيه إثبات صفات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وأهل الكلام وعلى رأسهم الأشاعرة ينكرون وجه الله، منهم من فسر الوجه بالملك، ومنهم من فسر الوجه بالذات، يفسرون الوجه بالذات. ومعلوم أن الوجه لم يذكر عبث، كما أن اليد لم تذكر عبثا، كما أن القدم لم تذكر عبثا، كما أن الأصابع لم تذكر عبثا. كل ما ورد عن الله من أسماء أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يجب إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه ونفيا بلا تعطيل. ومذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يتلخص في عدة أمور: الأمر الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه، وما من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. الأمر الثاني نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الإيمان بمعاني هذه الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، الإيمان بأن لها معانيا وأن هذه المعاني تختلف عن معاني صفات من؟ المخلوقين. والأمر الرابع منع التعطيل، لا تعطل ولا تنفى كما فعلت المعتزلة والجهمية. والأمر الخامس منع التأويل، لا نقول وجه بمعنى الذات كما تقول الأشعرية أو غيرها، ولا نقول اليد بمعنى القدرة، ولا نقول يعني المجيء معنى مجيء الأمر، لأن هذه تأويلات فاسدة. والأمر الخامس منع التكييف، يعني لا نقول إن شكلها كذا وكذا أو أن نوعها كذا وكذا، نثبت له الوجه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. الأمر السادس منع التشبيه والتمثيل، وهما متداخلان وإن كان التشبيه أشمل، فالتشبيه تشبيه شيء بشيء بغض النظر عن الصورة، والتمثيل هو تشبيه صورة بصورة، تشبيه صورة بصورة. فيحرم تشبيه الله بخلقه ليس كمثله شيء، ويحرم التعطيل وهو السميع البصير، لأن في آية الشورى رد، لأن في آية الشورى ردا على من؟ على المعطلة والمشبهة. فقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. آية واحدة قصيرة ترد على الطرفين. والواقع أن المعطلة مشبهة، الواقع أن المعطلة مشبهة. لماذا؟ أليسوا هم فارين من التشبيه؟ أليسوا قد فروا من التشبيه؟ فكيف نسميهم مشبهة وهم فروا بالتعطيل، فروا من التشبيه إلى التعطيل؟ لماذا سميناهم معطلة مشبهة؟ هم ما شبهوا، لكن لماذا شبهناهم لماذا قلنا إنهم مشبهة؟ أحسنت يحيى، لأنهم شبهوا أولا وعطلوا ثاني. أول ما لماذا عطلوا؟ التعطيل بنوه على ماذا؟ بنوه على نفي التشبيه. لما تصوروا أن هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة تشبه صفات المخلوقين فروا منها إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. بعضهم أيضا لما وجد أن التعطيل لا يسمن ولا يغني من جوع فر إلى ماذا؟ إلى التأويل، فأول الصفات بمعان أخرى. والبعض الآخر لما رأى أن التأويل لا يدل، لم يدل عليه دليل، فر إلى التفويض. والتفويض ما هو؟ التفويض ما هو؟ يقولون نحن نفوض معانيها إلى الله، لا نقول ليس لها معاني ولا نقول لها معاني، خلاص نقول يعني الرحمن على العرش استوى نقرأها كما هي ولا نفسرها، لا بطريقة المؤولة ولا بطريقة المشبهة ولا بطريقة أهل السنة. هذا هو اسمه إيش؟ التفويض. يقول نفوض المعنى إلى الله، لا يعرف، ليست لها لا ننفي المعاني لكن نفوض علمها إلى الله. ولا الواقفة، عدم الوقوف، الواقف من هم؟ وما الفرق بينه وبين التفويض؟ الواقف يقولون لها معاني لكن نتوقف في هذه المعاني. الفرق بينه وبين التفويض، التفويض يقول ما ندري، ما نقول إلا معاني، لا ندري هل لها معاني أم لا. الواقفة يقولون لها معاني لكن نتوقف فيها، لها معاني لكن ماذا؟ نتوقف فيها. وكل هذه الطوائف ضالة عن سواء السبيل، سواء المفوضة أم الواقفة أو المؤولة أم المعطلة أم المكيفة أم المشبهة أم الممثلة، كلهم ضلوا عن سواء السبيل. والحق هو طريقة أهل السنة والجماعة الذين بينا لكم أوصافهم الليلة الماضية في محاضرة جمعية العقيدة. فإذن كلهم على ضلال، وليس فيه من أحد مصيب أبدا، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشعرية ولا الماتريدية ولا الواقفة ولا المفوضة، كلهم ضالون في باب الأسماء والصفات، كلهم ضالون في باب الأسماء والصفات. ولنأخذ أقربهم وهم من؟ الأشاعرة. طبعا هم مسلمون لكن مسلمون مبتدعة. تعالوا يا أشاعرة خلونا في الوجه، ماذا تقولون مع وجود الأدلة من القرآن والسنة؟ قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية هو الذي أنزل عليك عذابا من فوقكم، هات لي في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بوجهك، الله أكبر، أو من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال ماذا؟ أعوذ بوجهك. طيب أو بألبسكم شيعا كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحان الله، مع أن بصره لا ينتهي مطلق سبحانه وتعالى. فإذن بعد هذه الأدلة ما الذي يمنع أنك تقول له وجه يليق بماذا؟ بجلاله وعظمته. أما تقول وجه بمعنى الذات أو بمعنى الملك أو بمعان أخرى فهذا لا يليق، أنت بهذا تلعب بالقرآن، فهؤلاء يتلعبون بآيات الله ولا يقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يثبت لله. لكن نحن نقول لهم قاعدة، أنتم يا أشاعرة هداكم الله، هدان الله وإياكم للصواب، تثبتون تدعون أنكم تثبتون سبع صفات، مع أن إثبات الصفات السبع بطريقة ملتوية عندهم، لكن هاب أننا سلمنا لهم بأنهم يثبتون السبع صفات. طيب لماذا أثبتتم السبع ونفيتم ما عداها؟ ما هذا التناقض عندكم؟ قالوا الصفات السبع دل عليها ماذا؟ العقل. الصفات السبع دل عليها العقل، فالفعل الحادث دل على ماذا؟ على القدرة، والإحكام دل على الإرادة، والخلق دل على العلم، ولا يتصور قدير عليم حي إلا وهو حي، ولا يتصور حي إلا وهو سميع بصير، ولا يتصور سميع بصير إلا وهو متكلم. من هنا قالوا أثبتنا الصفات السبع: العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. مع أني سأعود إلى طريقة إثباتهم لهذه الصفات وأنقضها. طيب السؤال، أنتم ما اعتمدتم على النصوص بل أثبتتم بناء على ماذا؟ على العقل. الصفات الأخرى ألا يصح إثباتها بالنسبة للعقل؟ فما الفرق بين ما نفيتموه وبين ما أثبتتموه؟ إنما أثبتتموه يلزمكم بإثبات ماذا؟ بإثبات ما نفيتموه، يلزمكم بإثبات ما نفيتموه. خذ مثلا الرحمة أو الغضب، قالوا الرحمة ننفيها. ليش؟ قال لأنها تنتج عن رقة في القلب وعن عاطفة، والله منزه عن ذلك. طيب ما هي الرحمة عندكم؟ قالوا الجنة. طيب الغضب، احنا اخذنا صفتين يعني متقابلتين متضادتين. طيب تعال الى الغضب، اثبتتم ماذا؟ الإرادة، اثبتتم العلم، اثبتتم الى اخره. نفيتم الغضب، لماذا؟ قالوا الغضب يتطلب ايش؟ غليان دمي القلب واحمرار الوجه وتغير المزاج، هذا هو الغضب، والله منزه عن ذلك كله. طيب يا عبد مسكين تعال، إذا ألزمتمونا بأنه يلزم من الغضب غليان دم القلب ومن الرضا أو الرحمة انبساط القلب وتهلل الأسارير وما إلى ذلك، تعالوا معنا، ألا يلزم من إثبات العلم وجود عقل يتعلم به؟ ألا يلزم وجود فم ولسان وشفتين وقلب يفكر به؟ إذن ما الفرق بين ما نفيتموه وما أثبتتموه؟ ولذلك تجد ليس أهل السنة ألزموهم فقط، بل حتى المعتزلة ألزموهم بلازم معين، وهو أن الأشاعرة يؤمنون بماذا؟ من يعرف؟ ها؟ الأشاعرة يثبتون ماذا؟ يوافقون أهل السنة في إثبات ها؟ الرؤية، رؤية الباري عز وجل. طيب تعالوا أهلا وسهلا، أثبتوا الرؤية، جميل. المعتزلة ماذا قالوا لهم؟ أنتم يا أشاعرة لستم معنا ولا مع المجسمة. من هم المجسمة؟ يقصدون أهل السنة. أنتم لا في العير ولا في النفير، لا في العير ولا في النفير. قالوا لماذا؟ قالوا لأنكم أثبتتم الرؤية، وهل يتصور مرئي إلا وهو في جهة؟ وأنتم يا أشاعرة ويا ماتريدية نفيتم ماذا؟ الجهة، وهي ماذا؟ العلو. نفيتم علو الله سبحانه وتعالى، فأنتم بين أمرين، إما أن تنفوا العلو والرؤية معا فتكونن معنا يا معتزلة، أو تثبتون الجميع فتكونن مع من؟ مع أهل السنة. لذلك بعض الأشاعرة رجعوا إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الرؤية لما ألزمتهم الأشاعرة، عفوا، لما ألزمتهم المعتزلة بذلك، لما ألزمتهم المعتزلة بذلك. فانتبهوا، وأقترح على الإخوة، ولعلنا إن شاء الله يوم من الأيام ندرس هذا الكتاب القواعد المثلى، لمن؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا سيما شروحها أيضا. وأقترح أن تدرسوا جيدا كتاب تهذيب ماذا؟ التدمرية، مش اسمه؟ تقريب، أحسن، تقريب التدمرية، تقريب التدمرية. هذا إذا جمعتم بين هذين الكتابين أتقنتم ما يتعلق بالأسماء والصفات جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. التدمرية قد يكون فيها صعوبة، لكن وفق الله شيخنا رحمه الله فسهلها بطريقة وفعلا لها من اسمها نصيب، تقريب التدمرية، تقرب لك معانيها. وإن شاء الله لعلنا يوم من الأيام إما أن نأخذ التقريب أو نأخذ ماذا القواعد المثلى. إذن علينا أن نعي ذلك وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ومن ذلك إثبات وجهه سبحانه وتعالى أن له صفة الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، كما نثبت الاستواء وكما نثبت السمع والبصر واليدين وما إلى ذلك. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم، المسائل تقدم بسطها صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه لله تعالى. يعني الأولى كما فصلنا أنه لا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب وغاية المطالب، كسؤال الجنة وسؤال السعادة به من النار ونحو ذلك، ولكن ما عداه من مسائل الدنيا لا يسأل عنها بماذا؟ بوجه لا تسأل بوجه الله، سواء سؤال الله إياها أم سؤال من؟ المخلوق بها، كل ذلك محرم. الثاني إثبات الصفات، صفة الوجه، وإثبات سائر الصفات على نحو ما وضحت لكم قبل قليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا عندنا إن شاء الله تعالى كتاب منار السبيل، وعندنا باب الهبة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال السائل الكريم يقول: يا شيخ، هل أصحاب هذه الطرق التي ذكرتم مثل الأشعرية والمعتزلة قائمون الآن؟ وقبلهم أحسن الله إليكم يفتخرون بأنهم غالبوا العالم الإسلامي. لا شك أن هذه الفرق لها وجود، لكن أكثرها وجودا الأشاعرة والماتريدية، نسأل الله لهم الهداية. ولكن لو نوقشوا مثل هذه المناقشات فلعل البعض منهم يرجع ويثبت ما نفاه بإذن الله تبارك وتعالى. أما كون أكثر العالم الإسلامي من الأشاعرة هذا ليس دليل على أنهم على حق. طيب أنا عندي سؤال، الآن كثير ممن يدعي الإسلام يعبدون القبور من دون الله، يذبحون لأهلها وينذرون لهم و يسبحون بحمدهم ويسألونهم قضاء الكربات وكشف قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فهل هذا دليل على أنهم على حق؟ من ينادي ميت في قبره أغيثني يا فلان، سواء كان نبيا أو إنسانا أو وليا إلى آخره، هل هذا العمل شرك أم إسلام؟ لا شك أنه شرك، هذا العمل شرك. من يسأل ميتا في قبره ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فانظر يا عبد الله، فكر بعقلك، تجرد من تقليد الآباء والأجداد، تجرد. إذا كان بعض غلاة المتصوفة يعتقدون أن شيوخ طرقهم يعلمون الغيب من دون الله، من يعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله ما حكمه؟ ها؟ كافر ولا شك. من يعتقد أنه يخرج أتباعه من جهنم، يبني خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه، هذا كفر. من يعتقد أن أولياءه أفضل من الأنبياء والمرسلين، هذا كفر ولا إسلام؟ كفر. من يعتقد أن الولي يقول للشيء كن فيكون، إسلام ولا كفر؟ كفر. هناك طاغوت من طواغيتهم ظهر في غرب افريقيا وهلك عام 95، ويزعم ان النبي يزوره في مستشفى بباريس في اليوم 70 مرة. تعالى الله كما يقول المشركون علوا كبيرا. يقول قد خصني بالعلم والتشريف، اسمع الطامة، إن قلت للشيء قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف، إن قلت قل كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب لو جاءنا الآن واحد هنا جالس عندنا قال أنا ولي، أنا أقول لشيء كن فيكون، هل نعتقد أنه مسلم؟ ها؟ لا والله، وتالله وبالله، والله هذه الدعوة لم تدعيها لا قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم شعيب ولا قوم إبراهيم ولا اليهود ولا النصارى، ما في أحد منهم قال إيش إن إن إن إن إن إن أولياءهم يقولون إيش للشيء ماذا؟ كن فيكون. وإنما اختصت به طائفة من غلاة المتصوفة. طيب شيء آخر، يقول هذا الطاغوت أيضا ومعه طاغوت آخر في كتاب، في كما هو موجود في كتاب علي حرازم وفي كتاب جواهر الإيش المعاني وغيرها من الكتب، يقول إن الولي يعني شيخ الطريقة، إن هذا الولي يعني يحيي الموتى أو يعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، وأن من رآه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول هذا الطاغوت الذي ذكرت لكم، يقول ومن رآني، ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. أنا أسألكم بالله، من هو أفضل الخلق؟ نبينا محمد. من هو سيد الأولين والآخرين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كل من رآه دخل الجنة؟ ها؟ ألم يره أبو جهل؟ ألم يره أبو لهب؟ ألم يره عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين؟ ألم يره مسيلم الكذاب؟ فهل نفعتهم رؤيتهم واكتحال عيونهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل هذا ينفعهم؟ لو رأوه، الذين رأوه تنفعهم الرؤية؟ ما تنفعهم. فكيف نقر طاغوتا جاء بعد أكثر من 1200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتينا ويدعي هذه الدعوة أن من رآه ومن رأى من رآه دخل الجنة بلا بهتان؟ ليس فقط من رآه، إذا رآه أو رأى شخصا رآه، رأى شخصا رآه. إخوان هؤلاء وصلوا إلى مرحلة لم يقلها لا فرعون ولا قارون ولا هامان ولا كفار قريش ولا قوم نوح ولا قوم هود. إذن هؤلاء طواغيت أم ليسوا طواغيت؟ ها؟ والله إنهم لطواغيت، نبرأ إلى الله منهم ومن عقائدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. سمعت مقطعا للرافضة أي أول محرم في إحدى الإذاعات يقول عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه وبرأه مما قاله هؤلاء الروافض، يقول أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت الخالق وأنت المعطي وأنت المانع وأنت لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الصفات لمن؟ ها؟ لله وحده. من ادعاها؟ هل يكون مسلما؟ أجيبوني. لا والله، والله لا يكون مسلما. من ادعى أن الأول والآخر والظاهر والباطن والمعطي والمانع غير الله، لا والله ليس بمسلم، ولو قال لا إله إلا الله تريليون مرة ليس بمسلم. نعم تفضل. يقول السائل الكريم وسؤاله يجيب عليه في الدرس: ما حكم السؤال بوجه الله ما يقدر عليه الإنسان كالمال وغيره؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. وذكرت لكم الحديث، حديث صحيح: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع السائل عطاءه. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلا تسأل بوجه الله الأموال أو العطاء أو مثلا أي أمر من أمور الدنيا، يسأل بوجه الله في المقامات العالية والمطالب العالية، مثل سؤال الله بوجه الجنة، سؤاله بوجه النجاة من النار، أو العلم النافع، العمل الصالح، أو ما يقربه إلى الله عز وجل، أو نحو ذلك. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للزيارة، يقول: هل الأفضل حضور مثل هذه الدروس الطيبة أم الاعتكاف في الروضة الشريفة؟ لأن مكوثنا في المدينة مؤقت. يا أخي الكريم، لم أعلم قولا من أقوال العلماء يقول الاعتكاف في الروضة أفضل منها في غيرها. المسجد كله خير، والصف الأول هو أفضل مكان، أفضل من الروضة، هذا من جهة. الجهة الثانية: سماع العلم أولى من الاعتكاف، سماع العلم أولى، وهو ذكر لله، مجالس الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، حتى لو كان غير الحرم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. الملائكة إذا رأوا حلق الذكر يتنادون: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. حاجتهم ما هي؟ الذكر، الذكر. فالذكر والدروس العلمية أفضل من أي عمل آخر، يعني في سواء في المساجد أو في غير المساجد. لأن من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كمن؟ كالمجاهد في سبيل الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ محمد أمان الجامعي رحمه الله كان يعتب على المتصوفة المتحلقين حول القبر الشريف، يقول لهم: احضروا مجالس العلم حتى تتحلقوا بسنة وتعبدوا الله على بصيرة، بدل هذا التحلق والعبادة عن جهل. يعني التحلق حول القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم جريمة النكراء، فإن دعوا صاحب القبر كان هذا شركا. ولذلك وعلى هذا ينزل كلام شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، الذي كان من أعلام ومن أفضل المدرسين في هذا المسجد المبارك. نعم. سائل كريم يقول: أيهما أعظم أجرا، خدمة الوالدة أم خدمة الزوجة التي رزقني الله منها الأبناء والبنات؟ الله المستعان. أيها المنكح ثريا سهيلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عبد الله بن مسعود قال: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ماذا؟ وقتها. قال: ثم أي؟ أكملوا. قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يعني هذه الزوجة التي أنجبت لك الأولاد تود أن تبرها أكثر مما تبر أمك؟ أنا لا أقول لك لا تعطيها حقوقها، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي أمك حقها وأعطي زوجتك حقها، لكن لا تقارن زوجتك بمن؟ بأمك التي حملتك في بطنها وتعبت من أجلك ولاقت الأمرين، كانت تنظف عذرتك وتتحمل قاذوراتك. عطني زوجة تنظف عذرة زوجها حتى بعد أن يكبر، نادر، والنادر لا حكم له، نادر. إذا رأته طاح كثير من الزوجات إلا من رحم الله، نقول لا نقول إنه معدوم. أني أذكر زوجة جدي رحمه الله، هي موجودة الآن، يعني أذكر أنها مرضته 10 سنين تحمله وتوديه الحمام وتنظف كل شيء وتعيده، وإذا دخلت البيت لتسلم عليه لا تشم إلا أفضل أنواع الإيش؟ الطيب والعطر والبخور، ما كأنه كبير قد قارب 100 سنة، وهي موجودة ترزق الآن، وهي بالمقابل تكون عمتي من الرضاعة وأختي من الرضاعة وزوجة جدي، فعمرها الآن، عمرها حاليا عام السبلة، عمرها حاليا 95 سنة، وما شاء الله تمشي وتروح وتأتي. أنا أسوقها لأن لست قصاصا، لكن أنا أذكر لكم أن هناك نساء ما زلنا فيهن خير كبير لخدمة أزواجهن. فنعم، وأعطي الوالدة حقها ولا تهينها من أجل خاطر الهانم. تعرفون الهانم؟ إيه، عند مصطلحات عند إخواننا أهل الكنانة، تقول الهانم على من؟ على الزوجة، وهي لغة تركية. فإذا لا تهن أمك أو تلقيها بها في دار الرعاية، دار العجزة، علشان خاطر المدام كما تسمونها بلغتكم الأفرنجية. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وقم بحق الوالدين. والله إنه لسؤال غريب، يقول هل أقوم بخدمة زوجتي أم بخدمة أمي؟ عفى الله عنا وعنك وهدانا الله وإياك إلى الصواب، أن تقول ماذا أفعل بحق أمي وحق زوجتي. هنا تجاب، أعطي كل ذي حق حق، أكرم زوجتك وأنفق عليها ولاطفها وأقضي حق أمك واحملها بين يديك واخضع لها بالقول ولا تقل لها أف ولا تخاصمها. رؤيا رجل يحمل أمه على ظهره، قال يا رسول الله هل يعني بلغت إعطائها حقها حقها؟ قال لا، ولو بزفرة من زفرات الطلق. ما هو الطلق؟ تعرفونه؟ الطلق ما هو؟ الآلام التي تصاحب الولادة، الآلام. وكثير ما تموت بعض الأمهات من آثار ماذا؟ الطلق. قال ولا بحال مرة واحدة مما يمر بها من الآلام، أنت حملتها على ظهرك وأنت يعني ربما أنك لا ترغب في بقائها، أقول لا، لعل الله يقدر عليها شيء وأتخفف منها، لكن هي كانت تمرضك وهي مبسوطة، بل تتمنى أن يكون المرض فيها وليس فيك. انتبه يا عبد الله، حقوق الوالدين عظيمة جدا، كيف تقارنها مع زوجتك؟ لا يفهم أنني أقول نهدر حق الزوجة، لا، أعطي كل ذي حق حقه، لكن أمك التي حملتك في بطنها وحملك فصالك 30 شهرا وتعبت عليك ومرضتك ونظفت قاذوراتك، ها؟ لا تنسى فضلها عليك، لا تنسى فضلها عليك، حتى لو جاءتك الهانم وقالت خلينا نرتاح ونتمتع بشبابنا وديها في دار الرعاية خليهم يرعونها ونزورها أنا وياك في الأسبوع مرة، هل هذا يليق بالمسلم مع والديه؟ انتبه يا عبد الله، هذا أمر